ائتي بيعقوب. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ائتي بسوسي. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وكلهم يصدقني ينظرني وأخرتني إلى وذريتي يدعونني وخطابه. ماشي أكمل. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعقوب. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. نعم. من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. نعم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا آيات ليسجننه حتى حين. يعني الصلة ونختم إن شاء الله. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ما شاء الله والأخوة تلي بالله. أحسنتم شباب. ودائما تتصبحوا بيجوا تمسوا بي يرفعكم الله أعلى درجات. قلوا آمين. آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. السلام سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.